بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ، ما رأيك بصحة الفتوى التي يقولون أنه يجوز دخول القوات المتعددة الجنسيات لحماية السعودية من العدوان الصدام العراقي؟ نحن تكلمنا في هذه المسألة كثيرا، وعند أخينا هذا الذي هو أمامك الآن أشرط عديدة، بعضها مطول كثيرا وكثيرا، وبعضها مختصر وبعضها متوسط، ولذلك سوف لا أطيل في الإجابة عن هذا السؤال، لأنه صار بالنسبة إلي ممزوجا لكثرة ترداده. تفهم علي ممزوجا؟ نحن سمعنا مثل هذه الفتاوى وما كدنا أن نصدق لبعدها عن النصوص الشرعية والقواعد العلمية، ولكن كأنه تواترت الأخبار لدينا بأن هناك بعض الفضلاء ممن يفتي بجواز استجلاب الكفار إلى بلاد الإسلام، وبدعوى أن هذه دول صديقة. فنحن نقول أولا، لا يجوز لدولة مسلمة وبخاصة إذا كانت تعلن دائما وأبدا أنها تحكم بالكتاب والسنة، لا يجوز لها أن تستعين بأعداء دينها أولا، ثم بأعداء المسلمين ثانيا. ذلك لأنني أتصور شعبا كافرا بدين الله عز وجل، لكنه ممكن أن يكون مسالما للمسلمين غير معاد لهم ولا محارب لهم، أتصور هذا. فلو كان هذا الشعب الكافر بدين الله عز وجل مسالما للمسلمين، لا يجوز في دين الإسلام الاستعانة بهم لمقاتلة كفار آخرين أو شعوبا كفارا آخرين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في غير ما حديث واحد أن بعض الأفراد تارة وبعض الجماعات من الكفار تارة أخرى أرادوا أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألهم أو سأل الفرد منهم هل أسلمت؟ قال لا. كان جوابه: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. وفي نص رواية الإمام مسلم: إنا لن نستعين بمشرك. وصل بنا كلامنا السابق إلى حديث مسلم: إنا لن نستعين بمشرك، لن نستعين بمشرك أو بمشرك، هذا لن للتأبيد. أظن الكلام السابق واضح، وآخر ما انتهى هو قوله عليه السلام: إنا لن نستعين بمشرك. لا شك هذا أبو ليلى مو رضي عنه الليلة، لذلك راح نرضيها له. وهذا إذا تبسته يعني احنا بنسمع هو ما بسمع انا. ايوه لكن بتنبر ان طبعا على اساس اني رفعته الان يعني صلى الله على من علمك. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لن نستعي بمشرك حتى الذين كانوا مسالمين له وغير معادين له. فبالأولى والأحرى أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بمشرك معادي له، هذا بالأولى. وأولى من هذا الأولى ألا يستعين المسلم بالأعداء من الكفار والمشركين، فليس بعدو واحد. وأولى من كل هذا وهذا أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بدولة معادية هي إن لم تكن أقوى دولة في العالم كله فهي من أقوى الدول، بحيث أن الدولة المسلمة إذا استعانت بهذه الدولة الكافرة والمعروف عداؤها الشديد للمسلمين فحلت بلاد الإسلام، أنه من الممكن ألا تخرج من بلاد الإسلام لأنها عدو للمسلمين ولدين المسلمين كما دلت التجارب على ذلك. فإذا من الخطأ الفاحش ما وقع من الاستعانة بالأمريكان في هذا الزمان القريب، وبخاصة أن في الجيش الأمريكي يهود معروفون بعدائهم الشديد وبمشايعة الأمريكان لهم ومناصرتهم إياهم ضد المسلمين في كل بلاد الإسلام وبخاصة في فلسطين. ولذلك فكانت هذه الاستعانة مخالفة للشريعة من وجوه عديدة، ومخالف للسياسة الشرعية بصورة عامة. لو كان هناك إذن ما بالاستعانة ببعض الكفار إذا كانوا مسالمين، لو كان هناك إذن بمثل هذه الاستعانة فهذه الاستعانة لا يمكن أن يسمح بها الشارع الحكيم. ولذلك قلت إذا كانت الاستعانة بالأمريكان والبريطان، البريطان هم الذين هيئوا أرض فلسطين اليهود، والأمريكان هم الذين وفضوا لهم وأمدوهم بأموالهم وأسلحتهم إلى آخره، فمتى يمكن تحقيق قولي عليه السلام إنا لا نستعين بمشرك أو لن نستعين بمشرك؟ معنى هذا تعطيل لهذا الحديث وللمصلحة المسلمين بعامة. ومن الأمور التي تحز في النفس وتجعل المسلم حيران في بعض السياسات التي تقع اليوم في بلاد الإسلام، إن الدولة السعودية خافت من الدولة البعثية التي يمثلها صدام، فما بالها جلبت الدولة البعثية السورية إلى أرضها؟ هذه أمور حقيقة مما يجعلنا نحن وإن كنا بعيدين عن السياسة وممارستها لكننا نعلم يقينا أن الأمر ليس بيد المسلمين، الأمر بيد الأمريكان. الأمريكان هم الذين فرضوا على الدولة السعودية أن تفتح أبوابها للأمريكان والبريطان ولكل من تريد الأمريكان أن تتظاهر أمام العالم الإسلامي بأن تستعين بالدول الإسلامية. هاي مصر وهاي مدري إيه وهي سوريا البعثية، فما الفرق بين هذا البعث وهذا البعث؟ لا فرق إسلاميا، لكن الفرق سياسيا موجود. هذا البعث أمريكا رضيت عنه، وهذا البعث أمريكا غضبت عليه. فإذا على كل الدول التي تعتبر أمريكا من الدول الصديقة مع الأسف وهي من أعدى أعداء الإسلام والمسلمين، على كل هذه الدول التي تمشي في ركاب أمريكا أن ترضى بما ترضى أمريكا وأن تكره ما تكره أمريكا. فأين الآيات التي كنا نسمعها قبل حلول هذا البلاء الأكبر؟ لا نسمعها من بلاد أخرى إلا من بلاد السعودية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأي تولي أكبر وأخطر من مثل هذا التولي الذي وقع فيه الدولة السعودية في هذه الأيام القريبة؟ وهذا هو المثال تلمسونه لمس اليد. استعانت السعودية بأمريكا خوفا من البعث، والذي خافت منه أتت فيه أمريكا إلى عقر دار السعودية. وقد قلت في كثير من الكلمات، وما كنت أريد أن أطيل الكلام في الحقيقة للسبب الذي ذكرته في مطلع هذا الجواب، أننا تكلمنا كثيرا وكثيرا جدا حول هذه المصيبة الكبرى. فقد قلت ما الذي يحول بين الأمريكان وفيهم جنود من اليهود أن يحتلوا بلادهم القديمة خيبر، وأن يحتلوا ضواحي المدينة إن لم نقل المدينة، أماكن بني النضير وبني قريظة، وأمر طبيعي جدا أن يحنوا إليها وهم بعيدين عن فلسطين، فما بالهم وقد احتلوها، وما بالهم وقد احتلوا تلك البلاد ليس بقوتهم ولا بسلاحهم، وإنما بسياسة منحرفة عن الحكمة وعن الشريعة في أن واحد. فما الذي يحول بين اليهود المتحمسين أن يحتلوا خيبر وأن يحتلوا المدينة؟ فهل باستطاعة الدولة السعودية أن ترد كيد هؤلاء ومكر هؤلاء إذا ما أرادوا أن يحتلوا بلادهم القديمة؟ والسعودية خافت من العراق، والعراق ليست بأقوى من أمريكا، فإذا رضيت باحتلال أمريكا لبلادها برضاها، فما الفرق أن تحتل هذه البلاد العراق؟ لا فرق. هذا بعد وهؤلاء بعد وهؤلاء يهود. لذلك هذه ورطة كبيرة جدا، وأنا أعتقد أن المشكلة الأساسية في هذه العلة التي لا علاج لها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته. أنا أعتقد أن هذا الإدخال لهؤلاء الكفار الأعداء، ومن تمام المصيبة أن نسمي الأعداء أصدقاء. متى كان هؤلاء أصدقاء للمسلمين؟ هذه من تمام المصيبة. القصد أن هذا الإدخال لم يكن بناء على قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ولا على قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. أنا أعتقد أن في بلاد السعودية علماء فاضل قد لا نجد مثلهم في بلاد أخرى إلا نادرا. لو أخذ رأيهم قبل أن تقع الواقعة ودرسوا ما سيترتب من مفاسد داخلية غير المفاسد الخارجية التي تلحق في الدول الإسلامية كلها، لو استشيروا وتأملوا فيما سينتج من مفاسد لما أذنوا بهذا الإدخال بوجه من الوجوه. ولكن الدكتاتورية بالتعبير العصري والتعبير العربي الاستبداد في الحكم مع التستر بالشرع بكلمات معسولات الكتاب والسنة والكتاب والسنة، ولم يبقى عندنا الكتاب والسنة إلا الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وإذاعة القرآن في مناسبات منظمة، وهذا أمر طيب بلا شك. ولكن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما دام نريد أن نحكم بالكتاب والسنة، فمن الكتاب والسنة أن نستشير أهل العلم. هل يوجد هناك ناس في تلك البلاد نفسها من يستطيع أن يقول إن أهل العلم أخذ رأيهم قبل أن يستجلب هؤلاء الكفار إلى بلاد الإسلام؟ ما أظن هذا. ولكن بعد أن وقعت الواقعة وبدأ العالم الإسلامي يثور على هذه المصيبة، صدرت الأوامر لأهل العلم بأن تصدروا فتواكم بتأييد هذا الواقع. تلكأ بعضهم في أول الأمر فيما يبدو لنا والله أعلم، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إصدار الفتاوى تحت عنوان الضرورات تبيح المحظورات. أنا أقول هذا قلب للحقائق الشرعية. لو أن الأمريكان وهي أكبر دولة في العالم أو من أكبر الدول هاجمت السعودية، ماذا تفعل؟ عليها أن تقاتل، أن تجاهد، وأن تنال إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله. لكن لم يبقى هناك في العالم الإسلامي بعامة وفي السعودية بخاصة شيء اسمه جهاد إلا لفظا. وإلا كيف تقول الآية ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته، فلو أرادوا الجهاد حقا كانوا يستعدوا قبل هذه الاستعدادات الضخمة اللي بسموها اقتصادية واجتماعية، ويتفاخرون بها أنها أصبحت من بين الأمم بارزة في هذه الناحية. فإن الاستعداد للجهاد في سبيل الله، فلما خافت من مهاجمة العراق لها كما هاجمت الكويت، ما تستطيع أن تجاهد، إذن تستطيع أن تستعين بالعدو الكافر. هل هذا عذر؟ الله أكبر. ولعل بعض المشايخ على الأقل هناك بدأوا يفيئون إلى أنفسهم ويعرفون أنهم كانوا مشايعين للحاكم الذي تورط هذه الورطة، ونحن كما قال عليه السلام هل شققت عن قلبي؟ نحن ما ندري هذا الحاكم أو هذه الحكومة ماذا كان في قلبها حينما استعانت بعدو دينها. هل أرادت أيضا الكيد الإسلام والمسلمين، أم كان هذا رأيا فجا غير ناضج؟ وأمر طبيعي أن يكون كذلك ما دام أنها لا تطبق القرآن الكريم وشاورهم في الأمر. أما وقد وقع الواقعة، فلننظر الآن ما الذي تستطيعه أن تفعله الدولة السعودية. أنا ما أعتقد أن أحمق الحمقى يتصور أن السعودية بمجرد أن تقول للأمريكان وفيهم اليهود بالألوف المؤلفة والبريطان وفيهم اليهود وهم أصحابين وعد بلفور، ما يوجد مهما كان أحمق يقول ويعتقد أنه مجرد ما السعودية تأمر الأمريكان والبريطان بالرجوع إلى بلادهم أنهم سيقولون لبيك. هذا مع الأسف شيء يبكي بدل الدمع دم. لذلك نقول ليس لها من دون الله كاشفة، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الأمة مخرجا وخرجا مما ألم بها. هذا ما يحضرني جوابا لهذا السؤال. سمعنا يا شيخ أن جورج بوش يريد النزول بجدة، هل تعتبر جدة من الأماكن التي لا يجوز للكفار دخولها؟ أي نعم، لا يجوز للكفار أن يدخلوها، وبخاصة إذا كان أكثر الكفار والكفار كلهم تحت يده وأمره. نزل وروح وعيد هناك. عيد طبعا عيد السكر عندهم، يعني يوم مصبوط ومصبوط بين القوة. الله المستعان، لقد رأينا يعني لو لم يكن إلا هذا المنظر لكفى ذلا، رأينا راية لا إله إلا الله بجانبها الصليب، متى كان هذا؟ الآن الشيخ يجري في السعودية تدريب على الأسلحة للاستداد تطوع، عمل دورات تطوعية، فما حكم التطوع بذلك؟ هو التطوع أيضا من الأسماء الدخيلة في الإسلام، لأنها تعني أن الاستعداد غير واجب. تطوع، وربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بمعنى المفروض حينما يكون هناك شعب مسلم محكوم من دولة مسلمة تحكم بما أنزل الله حقا، فهي تطبق أحكام شريعة الله تطبيقا كاملا، ليس من جانب دون جانب. فمن هذه الأحكام ما ذكرت آنفا من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، وبخاصة إذا كانت الدولة قد امتن الله تبارك وتعالى عليها بالأموال الطائلة التي لا تعرف كيف تتصرف بها لكثرتها، فهذه أولى وأولى من أي دولة أخرى أن تجعل شعبها كل فرد مستطيع أن يكون مهيئا للجهاد في سبيل الله، حتى إذا ما وقعت الواقعة كما وقع الآن يكونون أفراد هذا الشعب مهيئون للموت والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالآن كثير من الدول مع الأسف الشديد تقنع بتجهيز جيش رسمي للدولة ولا توسع دائرة التجنيد بحيث يصبح الشعب كله جندا يستطيع أن يقاتل في سبيل الله، وهذه بلا شك سياسة أيضا أجنبية قلد فيها المسلمون الكفار، فجعلوا الخدمة العسكرية قسمين إجباري واختياري، وهو الذي يسمونه بالتطوع. حينما تقع مثل هذه المشكلة في أي بلد كان، يتظاهر الحكام بأنهم يريدون تمرين الشعب على القتال، ويفتحون باب التطوع. فإذا ما زال السبب الموجب لفرض مثل هذا التطوع أصبح اسم التطوع نسيا منسيا. بعد هذه التوطئة أريد أن أقول هذه فرصة يجب على الشباب المسلم أن يغتنمها وأن يهتبلها في سبيل الاستعداد للجهاد، ولا أقول القتال، لأن الدول القائمة الآن في البلاد الإسلامية ليس من سياستها، لأنها سياسة غير شرعية، أن يكون الشعب يستطيع القتال لأنهم يخشون من الشعب. فإذا ما تظاهرت دولة ما بدعوة الشعب إلى التطوع كما يقولون، على الشعب أن يركض ركضا إلى هذا التمرن، ولكن بشرط واحد، وهو أن لا يترتب من وراء هذا التطوع مخالفة شرعية. ففي بعض الدول التي لا تهتم مثلا بالصلاة، وبخاصة إذا كان قوادها ورؤساء الجيش غير مصلين، إذا حان وقت الصلاة لا يسمحون للمتطوعين بأن يصلوا وأن يقيموا الصلاة في وقتها ومع الجماعة. حينئذ هذا التطوع يخالف ذاك الفرض. فإذا ترتب من وراء القيام بتطوع إضاعة فرض، نضيع التطوع في سبيل المحافظة على الفرض. وهذا مثال، والأمثلة قد تكثر. فقد يكون هناك مثلا اختلاط بين النساء والرجال في بعض الدول، بين الفتيان والفتيات، بين الشبان والشابات، وهكذا باسم إيش؟ التطوع. فإذا هذا التطوع فرصة تسنح للمسلمين، فعليهم أن يغتنموها، ولكن بشرط أن يراعون أحكام الشرعية الأخرى. سمعنا يا شيخ أن القوات الأمريكية كانت متجهة إلى الخليج قبل دخول العراق، فما صح ذلك؟ هذه أخبار تشاع من بعض المتعرقين لتبرير ما فعلته العراق، وقد يكون الأمر كذلك وقد لا يكون، ونحن ما نستطيع أن نثبت خبرا خاصة في زمن كهذا، زمن حرب وضرب. وإذا كان الرسول عليه السلام اللي حرم الكذب مع ذلك قال الحرب خدعة، فالكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. وإذا كان الرسول عليه السلام اللي حرم الكذب مع ذلك قال الحرب خدعة، فالكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. فإذا كان الشرع الحكيم الذي لا يحرم شيئا إلا لحكمة ولا يبيح إلا لحكمة قال الحرب خدعة، فمن باب أولى أن هذا أن هؤلاء الكفار يكذبون دون أن يكون هناك حرب في سبيل ما يسمى بحرب الأعصاب أو الإعلام أو ما شابه ذلك. فلو فرضنا أن هذا الخبر كان صحيحا، أراد الأمريكان أن يحتلوا الكويت، فهل من الإسلام أن يحتل الكويت شعب مسلم ودولة مسلمة تتظاهر بالإسلام لأن الكافر يريد أن يحتل هذا البلد الإسلامي؟ أما الواجب أن يقف في وجه هذا الذي يريد الاحتلال، واضح؟ يعني لو كان حق الأمريكان يريدون أن يحتلوا الكويت فواجب العراق واجب كل الدول أن يحولوا بما عندهم من سلاح ومن قوة، لكن الحقيقة هذه الأخبار الله أعلم بصحتها. رأيك يا شيخ بوضع سفارة لروسيا في السعودية ووضع سفارة للسعودية في روسيا بعد أول ما لم تكن في أول علاقات الآن وجود العراق؟ أنا في الحقيقة إذا سألتني وأنا مجيبك، لا فرق عندي في وضع سفارة متبادلة من الطرفين كما جاء في سؤالي في الدولة الروسية أو الدولة الأمريكية، ما في فرق، حتى في عهد الشيوعية التي قضي عليها ما في فرق، لأن الكفر ملة واحدة، لكن السياسة تختلف بلا شك، هو على قاعدة حنانيك بعض شرعهم بعض. فالآن لما أعلنت روسيا انفصالها من الشيوعية فكأن السعودية يعني وجدت متنفسا فأرادت أن تعامل السوفيات كما تعامل أمريكا وبريطانيا. فأنا ليس من المهم عندي تبادل السفارات، المهم عندي تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة. فالآن عندنا في البلاد الإسلامية سفارات من دول عربية كلها صور وأصنام، هذا ليس من الإسلام، فسواء كانت هذه الصور موضوعة في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام هذه مخالفة للإسلام. شيخ إذا ما حصل قتال بين قوات المتنازلات في الخليج والعراق حكم القتال تحت رايك صدام حسين أو تحت رأي الأخرى؟ نحن تكلمنا عن هذه مسألة مرارا وتكرارا. إذا أراد الدول الإسلامية أن تخرج العراق من الكويت جاز لها ذلك، إذا أرادت الدول الإسلامية أن تخرج المعتدي الباغي العراق من الكويت يجوز لها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تقاتل العراق في بلاد العراق لأنها حين ذاك تكون مثلها في الاعتداء. فأقول إذا الدول الإسلامية تجمعت لإخراج العراق من الكويت هذا من باب رد الباغي، لكن لا يجوز لها أن تحتل العراق كما يريد الأمريكان، بالتالي لا يجوز أن يقاتلوا مع الأمريكان لأن الأمريكان لا تحكم بشريعة الإسلام، فسوف لا تقف مع المسلمين عند أحكام الإسلام. بهذا ينتهي الجواب عن سؤالك. هناك حديث استدل به بعض أهل العلم في المسألة المبحوثة، وهو ما ذكروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا. أصبر عندك. استدل بعض أهل العلم في هذه المسألة التي نحن في صدد بحثها بحديث ذكروه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون. وقالوا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فما هو أو فما هو مدى صحة قولهم وما هو المعنى الصحيح لهذا الحديث؟ أولا إن الاستدلال بهذا الحديث على ما كنا فيه آنفا من الاستنكار الشديد للاستعانة بالكفار ليس لهذا الحديث علاقة بهذا الموضوع إطلاقا، لأن مصالحة المسلمين لبعض الكافرين شيء والاستعانة بالكافرين شيء آخر. هذا أولا. فإذا قاتل الكفار مع المسلمين عدوا مشتركا بينهم فهذا لا يعني أن المسلمين طلبوا العون منهم، وإنما هذا وقع بسبب الصلح القائم بين المسلمين وبين أولئك الكافرين. هذا الذي أريد أن أقوله أولا. والجواب باختصار: المصالحة مع الكفار ثم اشتراك الكفار مع المسلمين في قتال عدو مشترك شيء، وطلب المسلمين من عدوهم الكفار أن يقاتلوا عدوا آخر هذا شيء آخر. هذا أولا. ثانيا، هذا الحديث الذي تلوته آنفا طرف من حديث، والحديث له تتمة، وهو في الواقع إذا ما نظرنا إلى تتمة الحديث ينقلب الحديث حجة عليهم ويخرج عن كونه حجة لهم خروجا أكمل من البيان السابق، لأننا قلنا لا تلازم بين مصالحة المسلمين لبعض الكافرين وبين اشتراك هؤلاء الكفار مع المسلمين في قتال عدو مشترك. أما هذا الذي ستسمعون تمام الحديث فهو يؤكد بأن الحديث حجة لعدم شرعية الاستعانة، مع أن الحديث ليس فيه الاستعانة، لكن يدل على سوء عاقبة اشتراك المسلمين مع بعض الكفار وهم ليسوا أعداء للمسلمين بل هم صلح معهم، مع ذلك فالعاقبة سوف تكون لغير صالح المسلمين. والآن نستخرج الحديث من سنن أبي داود باللفظ التام، وهو في مسند الإمام أحمد أيضا بالسند الصحيح. ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون سالمين غانمين منصورين. حتى إذا نزلوا بمرج ذي تلود فيرفع رجل من أهل النصراني الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تقدر الروم وتجتمع للملحمة. كيف يجوز استدلال بهذا الحديث على تجويز ما فعلته السعودية الآن. هذا الحديث أولا يخبر عن أمر غيبي ستصالحون الروم، فهل هناك صلح الآن بين المسلمين وبين الأمريكان؟ أين الصلح؟ وأنا سمعت، ولعلكم يوجد من بينكم من يشاركني في السماء، أن هذا بوش الخبيث هذا قال لا يجوز الآن معنى كلامه استغلال قضية فلسطين، أي المساومة، قال المساومة في قضية فلسطين في سبيل حل المشكلة القائمة الآن. سمعتم هذا ولا لا؟ لا يوجد ربط بين القضايا. إيش هذا؟ لو هناك صلح بين المسلمين وبين الكفار لازم يكون الصلح لصالح المسلمين وليس مع إبقاء القديم على قدمه، بل والتصريح بأنه هاي مسألة ثانية، هاي مسألة فلسطين، ما أنه هاي مسألة إسلامية، أما هذه هنا مسألة صليبية محضة. هلا أمريكا راح تنتصر للكويت، راح تنتصر للسعوديين كذابين، وإنما لمصالحهم. فالشاهد هنا الحديث يقول ستصالحون الروم، الآن ما في مصالحة مع الروم الآن. يعني هناك عبارة شامية تقول يمكن هون كمان، حق لي لحق لك، حق لي لحق لك، مصالح متبادلة. السعودية تريد تحافظ على أموالها على أراضيها على بترولها، وكمان الأمريكان تريد أيضا أن تحافظ على هذه المصالح الأمريكية في البلاد السعودية بعامة وبترولها بخاصة. فإذا ليس هناك صلح بين المسلمين وبين الروم، هذا أولا. فالحديث ليس له علاقة بهذا الواقع إطلاقا. ثانيا قلنا آنفا بأنه المصالحة والقتال لعدو مشترك شيء، وطلب الاستعانة من الكفار شيء آخر. وتذكروا التفصيل السابق، الاستعانة بأكبر دولة على وجه الأرض، كنت ذكرت لعل أخواننا يذكرون هذا، أنا كنت ذكرت أنه بعض العلماء الذين ذهبوا إلى جواز الاستعانة بالكفار، وهذا مع الأسف موجود في المذهب الحنبلي الذي يحكم به السعوديون إلا ما ندر، لكن الحمد لله هذا المذهب كان يقظا، وضع قيدا وشرطا لو أن الحكومة السعودية التزمته ما وقعت في هذه الخطيئة والفاحشة الكبرى. ماذا قال المذهب الحنبلي والشافعي؟ قالوا يجوز الاستعانة بالكفار لقتال الكفار والمشركين بشرط أن يكون المسلمون لهم الغلبة، لهم الغلبة على المستعان بهم. أعوذ بالله، وين نحن وين هذا الشرط؟ الغلبة للكفار، والدليل هاي هذا الكافر راح يعين في بلاد الإسلام كفر. لماذا لم تقل السعودية هذا لا يجوز في ديننا؟ لماذا رفع الصليب البريطاني بجانب الصليب بجانب الراية السعودية لا إله إلا الله؟ لأنه ما في غلبة من المسلمين على الكفار. خلاصة، فهذا الحديث فيه نبع عظيم جدا، أنه عاقبة الاشتراك مع الكفار ليس الاستعانة بهم، الاشتراك مع الكفار في قتال عدو مشترك، هذا يكون مدعاة لفتنة، وهذا سيقع. يقول النصراني غلب الصليب لغلب المسلم، تأخذ الغير الإسلامي فيقتلوه، فيفعل الكفار لقتيلهم، وتقع المعركة بين المسلمين وبين الروم اللي كانوا عما قريب صلحا مع المسلمين. ثم من المعلوم أن المسلمين إذا تهادنوا مع الكفار أو تصالحوا معهم لا مانع من هذا، ولكن يجب أن يكونوا أيقاظا، يكونوا نبهاء ما يغدر بهم. فالاستعانة التي قال بها بعض المذاهب اشترطوا فيها أن تكون الغلبة للمستعين لا للمستعان بهم، ولذلك الذي وقع الآن ليس ضد السنة فقط وضد المذاهب، وليس فقط ضد المذاهب الأربعة بل الأربعين والأربعمائة، لأنه لا إنسان يقر هذا الوضع الذي لا يمكن وصفه إلا من إنسان أوتي لسانه. فالشاهد إذن خلاصة الجواب عن الحديث، أولا ليس له علاقة بالاستعانة، ثانيا إنما وقع القتال مع النصارى أو الروم، هل هن نصارى، لقتال عدو مشترك للمسلمين وللروم الذين صالحهم المسلمون. مع ذلك شو كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن غدر المسلمون بالكفار، الكفار بالمسلمين، ووقعت الملحمة، ومعنى الملحمة يعني الحرب الضخمة العظيمة جدا. فإذا أنا أشعر بأن حشر هذا الحديث في موضوع الساعة هو يعني مما يدل أن الجماعة ما في عندهم دليل واضح يسوغون هذا الواقع المؤلم، فيلجؤون إلى مثل هذه الاستدلالات الواهية التي ليس لها صلة مطلقا بالحادث. هكذا يا شيخ، سمعت قبل مدة من أحد الشباب أنك أفتيت ولا أعلم ما صحة هذا، أن بعدم جواز القتال ضد أمريكا حتى وإن كان يعني في أي يعني لا يجوز محاربة أمريكا في أراضي السعودية، فما صحة هذا الفتوى؟ في الأراضي السعودية؟ نعم. مين بده يحارب الأمريكان في الأراضي السعودية؟ العراق مثلا، إذا نسبت حرب بين العراق. أنت عم تبرز الأراضي السورية إن السعودية محاربة الأمريكان. نعم. شلون بده يصير محاربة الأمريكان؟ والآن في قوات أمريكية في أراضي الجزيرة. أفهم سؤالي. تفضل. أنت عارف سؤالك؟ نعم. شو هو؟ بلكي غلطان أنا بالفهم أو غلطان أنت باللفظ. شو سؤالك؟ في قوات، نحن نعلم في قوات أمريكية داخل أراضي الجزيرة العربية. أي نعم. فلا يجوز مقاتلة هذه القوات. مين بده يقاتلون يا أخي هذه القوات؟ العراق. مين؟ ها؟ العراق. العراق حتوجهوا مع السعودية وتقاتل الأمريكان؟ لا. فإذن الأمريكان هم اللي يهجموا على العراق. هلا تغير سؤالك الله يعينيك. سبحان الله. أنت عم تقول مقاتلة الأمريكان في السعودية. ولذلك عم أسألك أنا مين بده يقاتل الأمريكان في السعودية، بينما أخيرا ظهر من كلامك أنه الأمريكان إذا بدهم يهاجموا العراق وهيك لا بتقول. نعم. العراق حتى أثبت على شيء حتى نعرف شو بنجاوبك. هذا الأخير. الأخير. نعم. أنه قلت أنا ما بيجوز مقاتلة الأمريكان إذا هاجموا العراق. نعم. كذب وجور. نحن منقول هلا بدون يقاتلوا الأمريكان، لا تكونوا خياليين، هاي الأمريكان عندكم هون، عرفت وين الأمريكان؟ هونها، ما في يمكن 60-70 كيلو عرفتون؟ مين اللي بده يقاتل الأمريكان؟ هون أقرب كثير. طب وين هذه كل أفكار خيالية نظرية، الغرض منها الوصول لشيء من باب الإشاعات اللي سأل عنها الأخ، أنه قيل أنه إذا العراق ما احتل الكويت كان الأمريكان بدون يحتلوه. بدنا نحن نعالج الأمور الواقعة، من الذي يريد أن يقاتل الأمريكان؟ اللي هلا انت سواء كان الصوره الاولى او الاخرى، مين؟ العراق. العراق ليش؟ ليش بده يقاتل الأمريكان؟ هل أنت متصور أنه العراق بيهاجم الأمريكان في السعودية؟ كلا. إذن شلون بده يقاتل؟ ربما يعتدوا الأمريكان نفسهم على العراق. ربما يعتدوا. العراق بتدافع عن نفسه. جميل جدا. الآن من قلك إلك شو رأيك إذا الأمريكان هاجمت العراق؟ والعراق فيها مسلمين كثيرين طبعا. هل يجوز لهؤلاء العراقيين أن يقاتلوا الأمريكان وقد عزاهم الأمريكان في عقر دارهم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يدافع عن أرضهم. نعم. وأنا بقول معك وين صار بقى؟ وين طاح سؤالك؟ شو صار سؤالك أولا وشو تحرر من هالمناقشة؟ إذا نفس الشعب السعودي يا شيخ. لحظة شوي. في نفس السؤال. لحظة. نفهم منه. بعدين نخلي الدور لغيره. عن السؤال إني سمعت أحد الشباب قال. ما تحكي لي شو سمعت. وما عرفت الأخبار إلا رواتها. هلا شو سمعت؟ هلا شو سمعت؟ يجوز. يعني إن هذا باطل. يجوز. نعم. سمعت إنه الكلام إن شاء الله إنه يكون باطل وكذب. سمعت إنه بيجوز مقاتلة أمريكان ولا لا؟ من كلامك انت الان لا يجوز كي. الا في حاله اذا الامريكان هم اعتدوا على العراق فالعراقيين بدهم يدافعوا عن انفسهم. الله يعينك. يا اخي في عندنا قضيه حكم شرعي وعندنا قضيه تتعلق بالامكان والاستطاعه. فالامريكان الان في البلاد السعوديه من يستطيع أن يقاتل الأمريكان وهم في البلاد السعودية؟ من؟ ها؟ ما حد. هذا اللي عم تسأل عنه أنت يجوز ولا لا يجوز؟ نعم. عم تسأل عن شيء لا يمكن إذن؟ وأنا سمعت هيك أنا بدي أتحقق من هذه الفتية. معليش يا أخي أنا ما عم ألومك بس الأسئلة يجب أن تكون واقعية. وبالتالي يكون الجواب واقعي. فإذا كنت عم تسمع مني استنكار اسمه استفهام استنكاري من الذي سيقاتل الأمريكان وهم في البلاد السعودية؟ يمكن؟ قلت لا. طيب شيء لا يمكن بترتب عليه حكم شرعي؟ نعم ما بترتب. فأنا بقول لك بقى هذا السؤال غير وارد وهذا انتهينا منه لأنك أنت رجعت أخيرا تقول الأمريكان إذا هاجم العراق هذا ممكن صح؟ وشو سمعت الجواب؟ نعم أنه يجوز. فإذا اللي سمعته خليه يتوخر من ذهنك وريح مخك منه. من يعصمنا من الخطأ والسهو. يا شيخ ما هو دورنا الشباب الآن؟ ما إيه؟ دور الشباب السعودي الآن بهذه الأوضاع. الله يكون بعونهم. اللهم آمين. الله يكون بعونهم. دورهم أنه يربوا أنفسهم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدخروا قوتهم سواء ما كان من القوة الروحية المعنوية أو القوة المادية ليوم يأذن الله عز وجل لتقوم الدولة الإسلامية حقا ويفيء المسلمون بشعوبهم المختلفة إلى ضرورة الخلاص من هذه الدويلات الكثيرة التي فرقت شمل المسلمين وضعفت شوكتهم. اليوم سبحان الله خطرت في بالي خاطرة بالنسبة للحزبية العمياء المتسلطة على الشعوب الإسلامية في كل بلاد الإسلام. ما خطر في بالي الخاطرة. أنا كنت أفهم ولا أزال أن تحزف الإسلام منهي عنه وأنه يؤدي إلى تفرقة إنهاك قوة المسلمين. سبحان الله اليوم خطر في بالي كتفصيل لجانب من هذه الجوانب، وهي أن من طبيعة كل حزب أنه يريد أن يظهر في المجال الذي يعمل فيه لوحده، ولما كان أي حزب هو بيمثل جانب من الأمة الإسلامية، لا شك أن هذا الحزب سيكون فيه نقص كبير جدا في كل النواحي، سواء قلنا النواحي العلمية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، سيكون فيه نقص كبير. لماذا؟ لأن هذا الحزب لا يمثل الأمة، بل مع الأسف الآن الأمة الإسلامية مبعثرة في هذا العالم، ولذلك أنا أقول سوف لا يمثل الشعب الذي فيه هذا الحزب. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا الحزب سيعمل في حدود النقص الذي يجده بسبب حرمانه المدد من بقية الشعب في كل تلك النواحي، شايف شلون؟ وحينئذ سيقع في خلاف الشريعة. ما أدري واضح المثال هذا؟ وأنا عم أفكر كنا نتحدث أنا وطهري في بعض الأحزاب الإسلامية، لما كنت في الشام كان يتردد على المكتب الظاهرية أفراد من حزب التحرير، كنا نلتقي تارة بالصلاة كنت أقيمها هناك في المكتب أو أذن وأقيم الصلاة جماعة، فتجري بعض البحوث